قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت من أنتن، أي من أي البلاد أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة، أي المدينة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. الحديث الحاصل يرجع في هذا إلى الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني، ومن هنا يدل أو يعني إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ما من أحد من علماء هذه الأمة إلا وتعجب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في مكانة ابن القيم أو مكانة شيخ الإسلام أو حتى مكانة الإمام مالك أو حتى مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان تعجب عنه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحيل أن يجمع الإنسان أطراف كل علم حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول أنه يؤخذ من كل أو من كل عالم ما وافق الدليل ويطرح ما خالف ذلك، أو كل يؤخذ من قول ويطرح إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. حقيقة حديث المكحلة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التكحل ثابت. ففي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وترا، وإذا استجمر استجمر وترا، وإذا استجمر استجمر وترا. ففي ثبوت الكحل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإسمد، عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. وهما حديثان صحيحان ذكرهما الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وينبغي أن يكتحل بالإسمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين. أما الاكتحال الذي يتجمل أو تجمل به العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وإلا فلا. وفي مجموع الفتاوى له قال وأما الرجل فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. لو نظرنا في الحديث المذكور أو في الحديثين المذكورين عن جابر بن عباس رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على العلة، علة الاكتحال بالإثم، لا لأجل التزين والتجمل وإنما لأجل فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طيب يبقى إذا كان لمصلحة في حق الرجال خاصه إن الرجل الأصل فيه عدم الإرثاء كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الترجل، يبقى الأولى أن يستعمل عند النوم لتحقيق هذا الغرض، فإذا قام لصلاة الفجر غسله ولا يخرج به خشية الافتتان به. ومعلوم ان سد الذرائع هنا مقدم. قال: واختلف الصحابة في خضابه، فقال انس لم يخضب، وقال ابو هريرة خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد ان انس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا إلى آخره. الظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خضب على الراجح، يعني خضب أحيانا وترك أحيانا، وكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا خلص المسألة لكن يعني معد المسألة المسألة تبقى تسأل، لكن ما تجيش تقول خش تسأل تانية وتقطع الحديث، مالك عايز تسأل عن المسألة؟ يعني أنا بسكت بين كل مسألة ومسألة لعله أسأل، فما تجيش بعد ما تخش مسألة تانية تسأل، بس تسأل. وهل يلزم من المرأة إذا تكحلت أن تبدأ زينتها؟ أليس تسبل على وجهها الثوب ونحوه؟ فيكون ذلك ساترا لهذه الزينة. وهل يلزم المرأة إذا تزينت أن تخرج؟ ممكن أن تتزين بالكحل في البيت ونحو هذا، لكن نقول إذا تزينت بالكحل في عينيها فلا يجوز لها أن تلبس هذا اللباس المسمى بالبرقع أو البرقع عليه النقاب، لأن في ذلك فتنة وتركيز للنظر في هذه المنطقة. ومن العلماء من يمنع لبس هذا النقاب بالكلية ويحرمه، وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن فتنة في الحقيقة أكثر من كشف الوجه، وكلامه في هذا يعني صائب جدا رحمه الله. أما الخضاب فالأصل أنه مستحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، رواه الجماعة. واحد يقول ووقفت على كتاب للأسف يوزع على إخواننا خطباء الأوقاف اسمه الإنصاف في معرفة مسائل الخلاف أو حاجة كده، لا يعرف مؤلفه، ولكن ذكر إن هو ينتسب إلى الأزهر أو إلى آخره. المهم إن الكتاب في الحقيقة أولى به أن يسمى الإشحاد، ولا ينبغي أبدا أن يسمى الإنصاف لأنه ما أنصف في مسألة واحدة في هذا الكتاب. فمن ضمن الكلام نتكلم على مسألة اللحية، فقال إن اللحية مستحبة فقط، بل إنها سنة من سنن العادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم يطلقون لحاهم فأطلق لحيته زي ما كان يطلق لحاهم. وطبعا قال: والذين يقولون بوجوده، لماذا لا يقولون بوجوب الخضاب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اعفوا اللحى وخصوا الشارب وخالفوا المشركين. وهنا برضو قال ايه؟ ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوه. اذا فيه هنا امر بالايه؟ بالصبر او بالخضاب. فقالوا: طيب لماذا قلتم في هذا مستحب وقلتم في هذا واجب؟ اذا قلتم ان العلة مخالفة المشركين يبقى هنا واجب وهنا واجب بغية مخالفة المشركين. الحقيقة ان الاصل في الامر انه يفيد الوجود، اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا الشيء واجب، لكن بننظر بعد كده في بقية ادلة المسألة، فربما يكون في الباب دليل يصرف الوجوب الى الايه؟ للاستحباب. وهو ده يعني احنا بنقول الصحابة مختلفين في خضاب النبي، منهم من قال انه خضب ومنهم من قال ايه؟ يبقى عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخضاب دليل على ان الامر مش للوجوب. ولكن هل نقل احد من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق دقنه مره واحده؟ حصل. بالعكس، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ منها شيئا، بل كانت لحيته كفه كما صرح بذلك جماعه من الصحابه. ولما سئل الصحابه كيف كنتم تعرفون قراءه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: باضطراب لحيته. تخيل واحد واقف ورا الامام ويشوف لحيته او يشوف راسه من خلال اهتزاز لحيته، يبقى دي لحية حجمها قد ايه او ملأت ما بين منكبيه كما جاء في رواية ولكن فيها ضعف. المهم حتى الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من طول لحياته وعرضها حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان الامر الاصل فيه الوجوب الا ان تاتي قرينه تصرف من الوجوب الى الايه للاستحباب. فالقرينه جت في مساله الخضاب ولم تاتي في مساله اللحيه، فبقي الامر على الوجوب في اللحيه وتحول الى الاستحباب في الخضاب. وثبت من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، وياتي تفسيره ان شاء الله الان. وشيخ الالباني رحمه الله في تمام المنه صحح نقل خضاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ام سلمه وانس وابي هريره رضي الله تعالى عن الجميع. أما حديث أبي هريرة ففي القلب من تحسينه شيء، أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الظاهر الله تعالى أعلم أنه من طريق شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ فلا يرتقي إلى الحسن. وأما أنس فثابت، وأما حديث أم سلمة ففي صحيح البخاري وكفى بذلك ثبوتا. فعنها رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال السبتية، وهي المصنوعة من جلد أقرب ما يكون إلى الجلد الطبيعي، ويصفر لحيته بالورص والزعفران. هذا معناه الايه؟ معناه الخضاب. إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة الخضاب بالسواد، وأقل أحوال الخضاب بالسواد أنه مكروه كراهية شديدة، بل كثير من أهل العلم ينص على تحريمه، تحريم الخضاب بالسواد. وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول فرواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. طبعا كل الكلام ده أيضا مش موجود في التعليق على الكتاب، لذلك قلت من البداية أن التعليق على الكتاب تعليق قاصر جدا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في مسلم قال أتي بأبي قحافة، اللي هو من والد أبي بكر الصديق، يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثعامة أو الثغامة بياضا، يعني ما فيش فيه ولا شعر سودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فهذا أمر باجتناب السواد. وفي سنن ابي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الطير لا يريحون، او حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، اي لا يجدون رائحة الجنة. الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا وعيد شديد جدا لا يكون إلا فيمن فعل محرما، إلا فيمن فعل محرما. وكذلك قال النووي في المجمع وجماعة. لكن أكثر العلماء والسلف على إنه مكروه فقط باعتباره إنه من باب الهيئات ونحوها، وصرفوا الحديث الأول إنه واقعة عين لا تعمم، لأنه ما كان يتناسب أبدا مع أبي قحافة وفي هذا السن الكبير أن يصبغ بالسواد. والحديث الآخر قالوا إنه حديث إخبار عما سيحدث في آخر الزمان، ونقلوا عن بعض الصحابة أنه صبغ بالسواد كالحسن بن علي وعقبة بن عامر وجماعة من الصحابة، لكن قال الفريق الآخر أن المقصود هنا ليس السواد المعهود ولكن اللون القريب من السواد، وليس السواد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصبغ بالكتم هذا او الكتم. اللي يتحصل من مجموع اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان اللون المشروع لتغيير الشيء سواء في الرأس او في اللحية، وسواء للمرأة والرجل، طبعا المرأة بإذن زوجها، هو اللون الاصفر والاحمر القانئ، والاحمر الفاتح يعني والغامق، وما بين القانئ والغامق فقط. والكتم قالوا ان نبات يخرج الصبر أسود يميل إلى الحمرة، فلعل هذا هو الشيء الذي كان يصبغ به من صبغ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر من رآه بأنه أسود ولم يكن أسودا خالصا، إنما كان قريبا إلى السواد، وهذا الذي يترجح في هذه المسألة. أما السواد الخالص فالأولى المنع منه. قال: وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة رضي الله تعالى عنها تارة. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم فأثابت في صحيح البخاري والنسائي أنها قالت: كنت أرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. لكن هنا مسألة أيضا لم يتكلم عنها لا المصنف ولا المعلق، ألا وهي مسألة النهي عن الترجل على الدوام. فقد ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. لكن مش معنى إكرام الشعر ما سمعناه للأسف من بعض من ينتسبون إلى العلم أنه استحب للرجل أن يجعل في باب الشقة دراية. وجدتها عند بعض الناس فسألتهم فقالوا: أفضل بذلك فلان وفلان من المشايخ. لا يا سيدي، قالك لا، يعني ليصلح هندامه كلما خرج حتى يخرج على الناس بسمت حسن ووجهه طيبة. حقيقة هذا الكلام كلام يعني لا يمت إلى الشرع بصلة، والذي قاله لم يفهم حقيقة الشرع في أن الرجل لابد أن يتخوشم في بعض الأحيان، أو لا يتعود حياة الترف والمياء والميوعة والنزول لأن يتعود ذلك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر فليكرمه، لكن لا ينبغي أن يصرف المرء ذمته، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي أن يصرف الرجل ذمته إلى ذلك كلما غضى أو راى. كل ما يخرج يمسك المسك المرايه ويسرح، ويمكن يحط ريحة كل ما يخرج. قال: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا ضدا. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه، ويرجع لكلام الشيخ الألباني في هذا الباب في السلسلة الصحيحة حديث رقم 501 أو أول المجلد الثاني. وقوله غبا يعني يفعل يوما ولا يفعل يوما، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وليس لازما ان يكون بهذا الترتيب، فيمكن ان يستعمله يوما ويتركه يومين او العكس، ولكن لا يفعله دائما، لانه يكون من المترفين الذين لا يهتمون الا بشؤون ابدانهم، وهذا ليس من الامور المحمودة. وثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء وأمرنا أن نحتفي أحيانا. يعني مش حكيم، يعني كما قلت لا ينبغي للمسلم يعود نفسه حياة الترف، وإلا ما استطاع أن يصمد في ميدان جهاد ولا في باب بطولة. قال: وكان شعره صلى الله عليه وآله وسلم فوق الجنة ودون الوفرة. وهذا ذكر هنا من الحديث الترمذي، لكن حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان له شعر يضرب من كبيه، كان له شعر يضرب من كبيه. وفي سنن أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه: فوق الجبن ودون الوفرة، كما ذكر هنا ابن القيم رحمه الله، لكن طبعا رواية مسلم لا ينبغي إغفالها. وقالوا إن الجبن ما طال حتى يسقط على الكتفين، والوفرة إذا وصل إلى ضخمة الأذن، يعني الوفرة هنا والجمة إلى المنكبين، يعني ما كانش بيزيد عن الجمة ما كانش بيقل عن الايه الوفرة. هكذا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول البراء بن عازب: ما رأيت من ذي منة في حلة حمراء. قال ابن القيم رحمه الله: ليس المقصود هنا الحلة الحمراء الخالصة، ولكن التي تقترب من الحمراء، زي اللي بس يكون عاطف الأعذار له، يعني هي قريبة أو غيره. الأخ اللي جنب العمود هنا هامل ذي الحلة الحمراء. أما أحمر خالص مثل هذا اللون الأحمر في الترنج ده فهذا لا يجوز، هو ده المقصود به. أما الأحمر القريب من يعني اللي احنا بنقول عليه أكثر، ممكن البني يتقال عليه صفة من البني الفاتح، ممكن يتقال عليه أحمر، فهي ده المقصود. أو قال إن هي كان فيها بعضها أحمر وبعضها غير الأحمر، يعني في نهي عن لبس الأحمر خالص. قال: وكانت جملته تضرب شحمة أذنيه، وإذا قام جعله غدائر أربعا، أربع بصائر. طبعا زي اللي بيعملوا النهارده الناس للشهرة زي لعيبة الكرة وأمثال هؤلاء، طبعا عن الشهرة زي حكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عليه: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة، يعني بيحملها للشهرة ونفس الأنظار إليه، لكن نفس الصلاة كان يحملها بطبيعة الحال الذي كان عليه أكثر الناس في هذا الوقت، والذي أدين الله عز وجل به أن هذا الأمر ينبغي أن يسير على حسب الواقع اللي بيحكم من الناس، يعني ما ديش الناس كل الوقت جرت العادة أنهم لا يطولون شعورهم ولا يبشرونه حتى ينسب من يفعل ذلك للخمسة ونحوها، فالأولى طرش هذا، وهذا يكون السنة أو تطبيق السنة، لأن السنة من الواحد يوافق ما يخالفش، فالسنة ما جاءت ليخالف الناس وإنما جاءت ليوافق الناس، وهذا ما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى أمثال الشيخ الجبال زغير. لا مش كفي الغبيرة، إذا كل جعل الشعر غدائر أي بصائر ما فيش كفي، لا مش كفي. الكفي معنى إيه؟ إنه يجيب البصيرة ويجي من اخرها ويقوم غريبها في الشعر كامل، يبقى لمش البصيرة بعضها على بعض، انما كله يبتلها زي البصيرة او الغزيرة فده ليس كف، انما الكف ان هو يجيب اخر البصيرة ويضعها تاني في رأس في شعر رأسه. قال: واذا طال جعله غدائر اربعا. قالت ام هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله اربع غدائر، الغدائر البصائر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وثبت عنه في صحيح مسلم انه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه طيب الرائحه خفيف المحمل. قال: وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه، فان الريحان لا تكثر المنه باخذه، لانه يعني رخيص ومش مكلف، فلما واحد يعني يعطيك هدية قليلة القدر مش هيقول لك جندت لك وعملت لك وشوت لك، انما لما يجي مثلا يجيب لك العود اللي مثلا الزجاجة منه قد كده مثلا بمئة ريال ولا أكثر، هيجي يقول لك ده أنا جبت إزازة ريحة بمئة ريال، وبعضهم يقول لك ده أنا بشتري إزازة ريحة بمئة ريال أو ألف ريال، الكلام ده بنسمعه. فطبعا هنا بإنما الريحان حاجة خفيفة بسيطة أو رخيصة مش هيمن عليك به. إنما عموم قوله من عرض عليه طيب فلا يرده، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، حسن على أقل أعماله فيثبت به الحكم. يبقى أعطاك أي طيب سواء كان غالي أو رخيص تقبله ولا ترده. لا، ثلاثة لا ترد، ثلاثة لا ترد. ده حسن لأبو الصحيح، لأن الأبو الصحيح مسلم. إنما ثلاثة لا ترد اللي هو الشيخ قال عليه حديث معلول، معاك الكتاب ولا مش معاك؟ هو اللي قال عليه معلول ده بقى هو اللي حسن، إنما الثاني صحيح لأن الصحيح مسلم. وذكر هنا حديث: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد فإنه خرج من الجنة، لكن هذا حديث مرسل يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية، قيل وهي نور الحناء، ريحتها يعني رائحة طيبة، بل كان صلى الله عليه وسلم يعجبه العراجين أن يمسكها بيده صلى الله عليه وسلم. عرجين النخل معروف هي ايضا رائحتها بتبقى طيبه. المهم من الرائحه الطيبه التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحبها ويستكثر منها. تكلم بعد ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب واطال فيه الكلام، فنرجع الكلام عن اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا بعض خصال الفطرة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليها وحث المسلمين عليها قولا وفعلا، وبينا هديه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ذلك. وانتهى بنا الحديث إلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قص الشارب. ولعل قائلا يقول: هذه الأمور التي تتحدثون فيها من قص الشارب والخضاب ونحو ذلك أمور هامشية أو تحكيمية أو تكميلية للشريعة، فهل شغلتم أنفسكم بالأفضل وبالأصل دون الفرع؟ ونقول: إن دين الله عز وجل كل لا يتجزأ، سواء في ذلك ما كان على سبيل الإلزام أو لم يكن كذلك، وإنما يتفاوت الأمر بتفاوت العقوبة على الترك وبتفاوت الثواب على الفعل، ولكن الكل شرع ربنا تبارك وتعالى. وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما على المسلم إلا أن يقول سمعت وأطعت، هذا هو شعار المسلم، لا يفرق بين أصل وفرع، ولا يعرف فسرا من لب، وإنما يعرف الإسلام كلا لا يتجزأ. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقص شاربه، وهذا حديث ضعيف لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة لا تثبت عند أهل الحديث. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال المعلق والحديث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب باعتبار أن من هنا للتبعيض، من لم يأخذ من شاربه فمن هنا تبعيضية، إذن يأخذ من شاربه أي بعض شاربه. قال والحديث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على الشفة لا حلقه كما يفعل بعضهم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه أن الأخذ يكون من كل الشارب للجزء الزائد على الشفة فقط. الحقيقة سيأتي من الأحاديث ما يرجح قول الألباني رحمه الله تعالى، لكن لا يعني هذا حلق الشارب بالكلية، وإنما يحصى ويقص دون الحلق. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب وأرخ اللحى ثالث المجوس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ويسروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا تترك أكثر من 40 يوما وليلة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لوقته حدا معينا لا يجوز لمسلم أن يتجاوزه في طرق أظفاره وشاربه دون قص للأظافر وأخذ من الشارب، فهذا يدل على أن تجاوز هذه المدة ممنوع أو محرم. وهنا مسألة يثيرها البعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المجوس في الرواية الأولى قص الشارب وأرث اللحى خالف المجوس، وفي الثانية خالف المشركين. طيب احنا الآن بنرى اليهود والنصارى خاصة المنتسبين إلى العلم منهم يطلقون لحاهم، طيب إذا أطلق هؤلاء لحاهم فهل نحلق نحن لحانا ويكون في هذا مخالفة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم نتابعهم على ذلك؟ يعني بهذا نتابعهم في الحقيقة لسنا تبعا لهم بل هم تبع لنا، لأن احنا معنا أصل الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلقنا الله عز وجل عليه، فإن هم شاركونا في بعض الحق الذي نحن عليه فلا نترك لهم الحق لأنهم فعلوه، ولكن إن فعلوا هم الحق احنا نرجو أن يتبعوا الحق كله، مش يتبعون في جزئية أو جزئيتين أو 10 جزئيات، لا احنا عايزينهم يتبعون في كل الحق. فإن تابعونا في جزئية ولتكن مسألة إطلاق اللحية فالحمد لله أنهم فعلوا ذلك، لكن لا نقول إن مقتضى مخالفة اليهود والنصارى إذا أطلقوا لحاهم أن نحلق نحن بحالنا، لا، فهم اللي تبعونا على الحق مش إحنا اللي تبعناهم على هذا. وحتى لو تبعناهم على الحق ها هو اسمه اسم حق، والحق احق ان يتبع، لان هذه الشبهه يثيرها البعض من الشام الى الاخر، يقولون ان العله في اسواق اللحى مخالفه المشركين. تدري المشركين دلوقتي بيطلقوا لحاهم ويذبحوا لحمه؟ لا، هي دية اصل، لان زي ما سياتي ان شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس، فاذا كانت هي الفطره ونحن مامورون باتباع الفطره والنزول على احكامها يبقى نلزم الفطره، ان تابعونا فالحمد لله، ونرجو ان يتبعونا او يتابعونا على ما هو اعظم من ذلك، على الايمان بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وان لم يتبعونا فنحن على الحق، لا يضرنا من خالفنا الى ان نلقى الله عز وجل ونحن على ذلك. قال: واختلف السلف في قص الشارب وحلقه ايهما افضل. الحقيقه السلف ما اختلفوش في قص الشارب وحلقه، ولكن اختلفوا في قص الشارب واحفائه. والقص لا شك اعلى من الاحفاء، او الاحفاء دون القص. الاحفاء هو الاخذ الشديد الذي يقرب من الحلق وليس هو الحلق. والقص ممكن يؤخذ منه اي جزء يسمى ايه؟ يسمى قص. يعني ممكن واحد شعره يكون شديد جدا وياخذ اطراف شعره اسمه ايه؟ قص شعره. وواحد يحلق درجه اولى يبقى اسمه ايه؟ قص برضه. ولكن بنقول ايهما اقرب الى الحلق؟ اللي حلق بالمثل درجه اولى اقرب الى الحلق من اللي قص بها مثلا ايه؟ بمشط ومقص او نحو ذلك. يبقى اختلاف السند في القص والايه؟ والاحفاء. والظاهر ان الاحفاء اولى، الاحفاء اولى، لكنه لا يصل الى درجه القص، لا يصل الى درجه الحلق، وانما المقصود بالاحفاء هو الاخذ من كل الشارب، ولا ينبغي ان يتجاوز اطار الشفه العليا ويغطي بعض حمارها. ده ملخص ما قيل في هذا الباب. قال: فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو اطراف الشفه وهو الاطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى، وليس احفاء الشارب حلقه. اذا لم نقول ليس احفاء الشارب حلقه، ولكن الاخذ منه حتى يكون قريب من الحلق وليس الحلق. وارى ان يؤدب من حلق شاربه. طب اذا كان يحلق شاربه يؤدب، فما الحكم في من يحلق لحيته مع ان الذي يحلق شاربه عنده ممدوحه؟ اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احفوا الشوارب. فلك احفوا الشارب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب اذا كان يؤدب على مذهب الامام مالك، فماذا يفعل بحالق لحيته؟ واذا كان احفاء الشارب احفاء شديدا يعتبر مثله، فماذا يقال في حلق اللحيه؟ الى اخر ما قال. يعني وذكر في هذا الباب يعني صفحتين، لكن ملخص ما فيه هو ما قلته. لننتقل الى ما بعد ذلك، وهو هديه صلى الله عليه واله وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قال: كان صلى الله عليه واله وسلم افصح خلق الله، واعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكيف لا؟ وقد ذكر من منن الله عز وجل عليه أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم الكلمات الموجزة البسيطة جدا التي تعبر عن أشياء كثيرة وتحتوي على فوائد جمة يصعب حصرها، ويتتابع الناس على بيان فوائدها عصرا بعد آخر ولا يدركون منتهى هذه الفوائد. قال: وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعد بالعاد، ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع، تخلل بالسكتات بين افراد الكلام، بل هديه فيه اكمل الهدي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد فردة هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كلام بين فصل المفصل واضح يحفظه من جلس إليه. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. إذا كانت كلمات مهمة أو فيها فوائد يلفت النظر إليها فيكررها النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب قال فيه: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرهقهم العصر، يعني أنشك أن يخرج وقته. فمعلوم أن السرعة تجعل الإنسان يسرع في أداء ما عليه فلا يكاد يشبه الوضوء بسبب هذه السرعة. قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأجب أرهقنا العصر فجعل أحدنا يتوضأ ولا يسبغ وضوءه، يعني المهم يلحق الوقت، فجعل أحتاج إسباغ الوضوء. فهنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير: وإن كان الوقت أوشك أن يخرج فلا يحملنكم ذلك على إهمال رتم إسباغ الوضوء، ولكن أسبغ الوضوء وإن خرج الوقت فقد كنتم مشغولون بالجهاد أو ناسين لهذه الصلاة ونحن ذلك. المهم أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أو لتفهم عنه. وكان إذا سلم سلم ثلاثا، طبعا سلم سلم ثلاثا هذه إذا لم يرد عليه المسلم عليه من أول مرة فقلت خلاص خلاص أنا عملت عليه، سمع سمع ما سمعش ما سمعش، يمكن فجأة وتبدأ وساوس أو هواجس الناس تهجم عليه من كل جانب ويوصل فيه الشيطان اللي يسمعه وما يردش عليه وما يوقف جنبي منه ليه. لا، يسلم مرة والثانية والثالثة، وإلا فلا يجيب على ذلك. كان قال: وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة. وسيأتي أن سكوته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد إمساك اللسان عن الخوض فيما لا ينفع. صحيح إن الإمساك عن الشر صدقة، يعني لو الإنسان ما استطعش إنه يتكلم بخير يبقى على الأقل يمسك عن الشر، فمجرد إمساكه عن الشر صدقة. لكن لا ينبغي أن يفوت على نفسه خير التذكر مع الصمت والتفكر مع السكوت. يبقى يكون سكوته نظر وعبرة، ساكت لكن حينيه راح جاية في كون الله عز وجل المفتوح يتدبر آياته ويتفكر في مخلوقات ربه فيزداد إيمانه. يبقى نطقه ذكر وسكوته فكر ونظره عبر صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في المجالات التي ينبغي أن يخوض الإنسان فيها يتكلم في أي حاجة جزء، لكن يتكلم في طيلة وقال ويخوض في أعراض الناس ويتفكه بذكر أو بذكر في مجالس لهوه ولغوه هذا لا ينبغي. والله تعالى ذكر من صفات عباده أنهم عن اللغو معرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية ليصمت. قال وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأسواقه، يعني بتكلمش بطرف شفايفه فقط أو بطرف لسانه فقط، لا بيعطي بكل حرف حقه ويخرجه من مخرجه سواء كان في كلامه العادي. وطبعا إذا كان هذا في الكلام العادي ده من باب أولى أن يكون في قراءة القرآن الكريم وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رب رجل يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضبط لفظه يغير معناه، وإذا غير معناه غير الأحكام، وهذا لا يسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوع مقعده من النار. يعني ما يظنش ان هو مجرد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو ما ضبطش لفظ الحديث واتى بلفظه مضبوط ضبط اخر فترتب على الضبط الاخر معنى مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم اراده، ما يتكلمش بقى ان هو كده قال الحديث في صحيح البخاري ماشي في صحيح البخاري او في الصحيحين او حتى نرمي في الكتب الست، لكن انت ذكرت لفظه مضبوط ضبط مخالف للضبط اللي خرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في الضبط جاب معنى جديد ثاني عن المعنى اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب حكم جديد غير الحكم اللي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت هنا كانك قلت شيء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ صحيح انت ما تعمدتش، ولكن لكل مقام مقال، وينبغي على الانسان ان يعرف قدر نفسه فلا يقحم نفسه فيما لا ينبغي له. يقول ده انا بيعمل ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عني ولو بلغ، بس شرط البلد ايه؟ بس تكون ممكن لما تبلغه مش مجرد كلام وخلاص، لا سامة الكلام ما ينبغي ابدا ان تحول دون طلب العلم الشرعي ودون اخذ العلم من مشكاته من مجالسة العلماء. فرب كتاب مضم او شريط مضم